غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ الضيعين. غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ الضيعين. أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا. غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا. فرحوا فلألأ تحت كل ثمن بيت على بيت الهدى زيدا. فرحوا فلألأ تحت كل ثمن بيت على بيت الهدى زيدا. فرحوا فلألأ تحت كل ثمن بيت على بيت الهدى زيدا. وعلى اسم رب العالمين على بنيانه كالشهب ممدودة. وعلى اسم رب العالمين على الشهب ممدودة. وعلى اسم رب العالمين على بنيانه كالشهب ممدودة. يا قارئ القرآن صلي لهم. يا قارئ القرآن صلي له. أهلي هنا وطيبي البيدا. أهلي هنا وطيبي. والعيد يملأ أضلعي عيدا. غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلعي عيدا. أليس يبقى الباب موصودا. من راكع ويداه آنسة أليس يبقى الباب موصودا. أنا أينما صلى الأنا السماء تفتحت جودا. من راكع ويداه آنستا أليس يبقى الباب موصودا. تحتني شجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لي شجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا. لو رملة هتفت بمبدعها شجوا لكنت لشجوها عودا. بفمي هنا يا غرب تغريدا ضج الحجيج هناك فاشتبكي ضج الحجيج بفمي هنا يا غرب تغريدا ضج الحجيج ضج الحجيج هناك فاشتبكي كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا. وأعز رب الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا. وأعز رب الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا. لا قفرة إلا وتخصبها إلا ويعطى العذر لا عودا. وأعز رب الناس كلهم بيضا فلا فرقت أو سودا. الناس كلهم ضيبا فلا فرقت أو سودا. لا قفرة إلا